المسألة الثانية فيه حب البلاد، أشرنا إليها قضية حب البلد. الرسول ما أنكر على الصحابة حب مكة، بل سأل الرسول الله عز وجل أن يحبب إليهم المدينة. فالذين يقولون حب البلاد وحب الأرض وحب الوطن وثنية الوطنية وثنية، هذولا ما يدرون إيش يقولون، هذولا ما يعرفوا إيش يقولوا. حب البلد، حب الوطن، حب المحل اللي أنت تولد فيه، هذا أمر يقره الشرع، وهذا مما جرت به الفطرة، مما تقتضيه فطرة الإنسان، عرفت؟ مما تقتضيه فطرة الإنسان. المهم شوف، ما أقرهم على حب مكة وإنهم يهذب حب مكة، ومكة كانت وقتها أرض كفر وشرك، شردوا منها، هاجروا منها، وأقرهم عليها. ملاحظين هذا المعنى اللي أنا أذكره؟ ولذلك الذين يقررون أن الإنسان ما ينبغي أن يحب بلده وما ينبغي أن يحب، وأنه هذا ينافي الإيمان وينافي الدين، هذا كلام يعني مثل ما يقول بعض الأدباء، كلام من يهرف بما لا يعرف، كلام من يهرف بما لا يعرف. الدين يقرر حب البلد ويقرر حب الوطن ويقرر حب مسقط الرأس، هذا الرسول أقرها، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أقرها. لكن المهم إذا حصلت منازعة بين أمر ديني وأمر يتعلق بالبلد، في المقدم الدين، المقدم الشرع. إذا كان الحب للبلد يقتضي وقوعك فيما يخالف الشرع، نقول لك لا وقف، المقدم أمر الشرع، واضح؟ فهذه هذا النص وأمثاله، أو هذه الروايات وأمثالها، تفيد أن الإسلام يقرر حب الأوطان. والرسول ما أنكر على أبي بكر ولا على بلال ولا على الآخر الذي كان معهم في نفس المحل، كانوا ثلاثة، كان أبو بكر وكان بلال وكان الثالث الذي ذكرته عامر ابن فهيرة، يتوعكون في محل واحد بسبب شوقهم لمكة ووباء المدينة. الكلام اللي بيقوله بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، يقصد بالوادي مكة، والإذخر والجليل إلا العباس يوم قال إلا الإذخر يا رسول الله، والجليل نوع من العشب الطري معروف في مكة، موجود عندنا هنا وادي مليان بهذا العشب اسمه وادي جليل، موجود عندنا، هذا مكة، يتكلم عن مكة، يقول عن مكة، يقول: وهل أردنا يوما مياه مجنة، مياه موجودة في مكة على بعد 30 كيلو تقريبا، 30 ميل موجودة عندنا، وهل يبدون لي شامة جبلين معروفين جهة المياه هذه، بيذكر أماكن في مكة، بيتكلم عن مكة. الرسول أقره، ما قال له ويحك يا بلال، هذا شيء مركوز في الفطر، بل زاد الرسول: اللهم كما حببت إليهم مكة حبب إليهم المدينة. فيا جماعة الذين يتكلمون أن حب الأوطان ينافي الإيمان وأن الوطنية وثنية، حتى أنا قرأتها، كتاب حصوننا مهددة من الداخل يقرر أن الوطنية وثنية، شوفوا، والإخوان طالعين به، كانوا يقرروا علينا في الثانوية نقرأ نشاط مدرسي نأخذ عليه جائزة، وفي الجامعة حصوننا مهددة من الداخل، غصبا عنك تصير إخوان وانت لست راضي، كتاب حصوننا مهددة من الداخل يقرر أن الوطنية وثنية. برضو لنفس المؤلف: الاتجاهات الوطنية ضده، برضو هذا نحن ضده، نحن نقرر أن حب الأوطان من يعني لا ينافي الإيمان، وأن الإنسان يحب وطنه، هذه فطرة جبل الله عليها الناس، والإنسان يحب وطنه ويحب ولاة أمره من أهل الإسلام، ويسأل الله عز وجل الخير لأهل بلده ولبلده. بل يا جماعة لما أوجب الفقهاء جهاد الدفع أوجبوه على أهل البلد يدفعون عن بلدهم يا جماعة. فتجي تقول لي إنه الوطنية هذا كله هنا، لا لا غلط، هذا غلط، وإحنا نحرص على مصالح بلدنا ونحن نبدي خير بلدنا ونبدي هذا كله كلام يتماشى مع الشرع، ما حد يقول لك إنه هذا الكلام خلاف. اللي يحاول يقنعك بخلاف هذا ترى هذا يعرف بما لا يعرف. طيب،